ارجع ما مضى بالقرب أزمانا ألا فارجع وأرجع ما مضى بالقرب أزمانا مضى بالقرب أزمانا سياط التوب تزجرني فأحمر رأس إذعانا وأطرق والحشا يغلي بما أسرفت نيرانا سياط التوب تزجرني فأحمر رأس إذعانا وأطرق والحشا يغلي بما أسرفت نيرانا أصيح بتوبتي ندما كفى يا نفس ما كانا أصيح بتوبتي ندما كفى يا نفس ما كانا كفى يا نفس ما كانا.